طرق الهدى بفضله وإرشاده أحمده سبحانه، فهو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي أغدق علينا واسع النعم، هو الذي يحيينا بعد مماتنا، وهو المحمود على جميع حالاتنا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله يعلم ما نحن عليه من إسرارنا ونياتنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختاره من جميع خلقه صغيرا وكبيرا، فأشرقت الأرض بنور رسالته برا وبحرا، وكان ربك محسنا قديرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته، انقسم الناس أمام دعوته إلى أقسام، منهم من أسلم وصدق كأبي بكر وعمر وبلال وعمار، ومنهم من أعرض وكذب كأبي جهل وأمية بن خلف، ومنهم من صدق بالإسلام وعرف ضلال عباد الأصنام، لكنه مع ذلك لم يستطع أن يتغلب على شيطانه وجبن عن مخالفة قومه. وإن شئت فانظر إلى أبي طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويمنع قريشا من إيذائه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة: لن تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب. حاولت قريش التفريق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل، تأتيه قريش يوما فيعرضون عليه الأموال لأجل أن يخلي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فيأبى، ثم يأتونه يوما ويدفعون إليه أحسن شبابهم، يقولون: يا أبا طالب، خذ هذا الولد لك ابنا وأعطنا محمدا، فيأبى، بل يصيح بهم ويقول: عجبا، تعطوني ولدكم لأربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ حتى وصل الأمر أن قريشا قالت له وهو السيد المطاع فيهم: قالت: يا أبا طالب، إن لم تسرت عنك نصرة محمد فوالله لنطردنك من مكة. ثم أخذوا يستعدون سائر العرب والقبائل عليه، وهو صابر لا يتراجع عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أبو طالب يردد في نواديهم قائلا: كذبتم لعمر الله، نبذى محمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصر رعدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل شهورا وأياما وحولا محرما علينا، وتأتي حجة بعد قابل. وكان يردد في أرحائهم وفي نواديهم يردد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلال من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، ودأبي به دأب المحب المواصل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحاد لكنا تبعناه، على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وتمضي الأيام ويشتد أذى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، حتى حبسته مع المؤمنين في شعب، ومنعت الناس من معاملتهم أبدا، لا في بيع ولا في شراء ولا في نكاح ولا في نصرة حرب ولا في غير ذلك. ويحبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب، فيأتي أبو طالب بأبنائه العشرة فيدخل معهم في الشعب، فيعجب أصحاب قريش، فيعجب كبراء قريش، يقولون: عجبا يا أبا طالب، كيف تدخل مع هؤلاء؟ فيخبره أنه لم يدخل إلا لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصبر على فراقه. وإن شئت أن تنظر إلى موقف رهيب يبين شدة محبة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى أبي طالب: كان إذا جن عليه الليل وأظلم ونام الناس على فروشهم وهم في الشعب قد خافوا على أنفسهم وقد جاعوا وعطشوا، إذا جن عليهم الليل يقوم أبو طالب من على فراشه ثم يمضي حتى يأتي إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي رويدا ثم يحركه، يقول: يا ابن أخي، قم قم. فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإذا عمه عند رأسه يقول له ما تريد يا عم؟ فيقول يا ابن أخي قم فاذهب ونم على فراشي وأنا أنام على فراشك. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام على فراش أبي طالب، ويضطجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويلتحف بلحافه. أتدري لماذا؟ خوفا من أن يأتي أحد يتسلل لقتل النبي عليه الصلاة والسلام بظلمة الليل، فيريد أبو طالب أن يقع القتل فيه لا في النبي صلى الله عليه وسلم، يفتيه بروحه شدة محبته. وتمر 3 سنوات وأبو طالب محبوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب، يجوع لجوعه ويعطش لعطشه ويبرد لبرده ويحزن لحزنه ويتعب لتعبه. ثم يخرجون بعدها من الشعب وأبو طالب لا يزال محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. والعجب أن الأيام تمر بأبي طالب وهو لا يزال على كفره، فهل كان أبو طالب في داخل قلبه مكذبا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام أو مؤمنا متيقنا بصدق عبادة عباد الأصنام؟ كلا والله، بل كان مكذبا بأولئك. في حقيقته كان يعلم أن وعد الله حق وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته صدق. وإن شئت دليلا على ذلك فاسمع إلى قول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ثم قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عجبا، ما دام أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا فما الذي يمنعك من اتباعه؟ اسمع إلى السبب: لولا الملامة هذا أولا، أو حذار مسبة هذا ثانيا، لوجدتني سمحا بذاك مبين. نعم، ويمضي عمر أبي طالب وهو يعرف الحق، لكنه لم يجرؤ على اتخاذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع ودخول الإسلام، كان متخوفا من مسبة قومه واستهزائهم. حتى كبرت سنه ورق عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتخوف من اتباعه، فلما حضرته الوفاة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مسرعا حتى دخل عليه، فإذا عند رأس أبي طالب جبال الكفر أبو جهل وعبد الله بن أمية. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ينظر إلى هذا الشيخ الكبير الذي طالما منعه من قريش وتحمل ضيق العيش يؤذى ويقاطع فيحتمل ما دام أن ذلك لأجل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي طالب على فراش الموت، وروح أبي طالب تقعقع في حلقه وهو ينتفض من الموت، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه، نعم يتذكر جوعه في الشعب ونصبه وحبه له وتعبه، فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ثم يقول بكل رفق ولين: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فينظر أبو طالب ويتفكر في حاله، فإذا هو في داخله مصدق بصحة دين الإسلام وضلال عباد الأصنام، لكنه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بالدخول في الإسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله. فيبقى أبو طالب مترددا ويقول: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش ويقولون ما حمله عليها إلا فزع الموت لأقررت بها عينك. وكلما أراد أن يقول لا يصيح به صناديد قريش الذين عنده يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيخف ذلك الحماس من عنده، فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل عنده يردد: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه تارة ويرجوه تارة، وهما يردان ويصدان، والرجل يشتد نزعه ويعلو شهيقه ويضيق صدره ويعظم كربه، وملك الموت قد نزل من السماء ينتزع روحه، ولسانه يثقل وفمه يزبد وأطرافه تبرد، حتى استجمع قواه وجمع ما تبقى من أنفاس وقال آخر كلمة نطق بها في حياته، قال: إنه يموت على ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام. ويموت ويعجز أبو طالب عن اتخاذ القرار ويموت ويمضي إلى النار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وصار جثة هامدة بين يديه، قال وهو يدافع عبراته: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فينزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كان في غمرات من النار كغمرات البحر. قال: كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. نعم، يموت أبو طالب ويمضي إلى النار، وما نفعته محبته للصالحين ولا عمومته لخاتم النبيين ولا أنجته نصرته للمؤمنين، ما دام أنه عرف الحق فلم يتبعه. وكم نرى اليوم من شاب وفتاة في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين، بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة، نعم تجده حالقا لحيته مسبلا إزارة، وكم ترى من الفتيات ممن تتساهل بحجابها، لكنهم مع ذلك نعلم أنهم من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية، بل تجدهم محافظين على الصلوات، لا يسمعون الغنى ولا يقربون الفحشاء، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع في الطاعة والاتباع والاستقامة على هذا الدين. إذن ليست المشكلة عندنا هي الجهل بالمنكرات، نعم ما تنصح أحدا متعلقا بالغناء إلا قال لك وقد خفض رأسه نادما يقول: ادعو الله لي بالهداية. وما تنصح أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك: سأتوب ولو بعد حين. إذن هم مقرون أنهم على خطأ وأنهم يوما سيرجعون وأنهم يوما ما سيرجعون، يعلمون أن حياتهم لا بد أن تتغير، ولكن متى يكون ذلك؟ عندما يكونون أبطالا ويتخذون القرار. وإن شئت فتأمل حال اليهود. اليهود أرسل الله تعالى إليهم موسى فبشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءهم عيسى فبشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأنبياء فهم منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم ما شكوا في صدقه طرفة عين، يعلمون أنه النبي الخاتم الذي أمرهم موسى باتباعه، ويعلمون أن نجاتهم بالدارين بالدخول في الإسلام، ويعلمون أنهم قد حرفوا وبدلوا، لكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون كبرا وعنادا. وإن شئت فانظر إلى الأحزاب لما تجمعوا حول المدينة يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل الأحزاب فعسكروا من وراء الخندق لا يستطيعون دخول المدينة. وكان في المدينة بنو قريظة، قبيلة من قبائل اليهود في حصن لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب بينه وبينهم عهدا ألا يقاتلوه وألا ينصروا عليه أحدا. لكن اليهود كعادتهم خونة، لما رأوا تألب الأحزاب وتتابع الكروبات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعروا أن هذه هي نهاية المسلمين، فنقضوا العهد وأرسلوا إلى الكفار من يعينهم، ولم يكتفوا بذلك، بل لما رأوا المسلمين مرابطين عند الخندق ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأوهم منشغلين في القتال أقبلوا إلى داخل المدينة يروعون الصبيان والنساء ويسرقون الأموال ويخونون. ومضت الأيام عصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالمشركون أمامهم واليهود الخونة من خلفهم، حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولم تزل الأيام تمضي حتى أنجز الله وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأرسل الله تعالى إلى الكفار جندا من عنده، ففر كفار قريش بجيشهم فأسقط في يد اليهود. لما تخلف عنهم قريش فأقبل اليهود إلى حصون فدخلوها وأغلقوها عليهم خونة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة فحاصرهم وجمع رجالا منهم بعد ذلك في مكان ليقتلهم، وأخذوا وأخذ الصحابة ينادون من هؤلاء اليهود واحدا واحدا ويضربون أعناقهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فبينما هم مجموعون كان من بينهم رجل شيخ كبير أعمى اسمه الزبير بن باطا، كان لم يقاتل بجسده لكنه كان يمدهم بالسلاح وبالرأي والمال، وكان يتمنى أن لو كان مبصرا ليقاتل معهم. فبينما هو ينتظر القتل إذ مر به ثابت بن قيس بن شماس، فلما رآه ثابت تذكر أن هذا اليهودية قد أحسن إليه في الجاهلية، فأراد أن يكافئه بشيء، فأقبل إليه ثابت قال: يا زبير هل تعرفني؟ قلب الأعمى رأسه يتذكر هذا الصوت ثم قال: نعم، وهل يجهل مثلي مثلك؟ أنت ثابت بن قيس؟ قال ثابت: نعم. أتذكر يدا لك كانت علي في الجاهلية؟ قال: نعم، كافئني بها. قال: إني أريد أن أكافئك بإحسانك إلي يومئذ، فهل تريد أن أطلقك من الموت؟ قال: نعم إن استطعت. فذهب ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذا شيخ كبير بينهم كان قد أحسن إلي في الجاهلية، أشفع فيه يا رسول الله أن تطلقه، هو رجل أعمى. ولا زال ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلقه وعفى عن قتله. فرح ثابت ومضى سريعا إلى الزبير، قال: أبشر يا زبير، قد عفى عنك النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا زبير قم. فرح الزبير وابتهج وقام لا تكاد تحمله الأرض من شدة الفرح. فلما مشى خطوات تذكر أولاده وزوجه فوقف، قال ثابت: ما بالك وقفت؟ قال: وما يفعل شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، وما يصنع بالحياة؟ قال ثابت: انتظر هنا. رجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الزبير يريد زوجه وولده الذين أصبحوا سبايا وأرقاء، شيخ كبير يا رسول الله له حاجة شديدة إليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقت زوجته وأولاده، فمضى بهم ثابت إليه، فلما رأوا أباهم تعلقوا به وبكوا وبكى وهم يلتمسونه ويقبلونه وهو يلمسهم فرحا بهم مستبشرا. ثم لما مشى الزبير مع ثابت خطوات وقف، قال له ثابت: ما بالك وقفت؟ قال: وما يفعل شيخ كبير مثلي مع زوجته وأولاده في الحجاز من غير مال؟ كيف يعيشون؟ يريد أمواله التي أخذها المسلمون بسبب الحرب. قال ثابت: انتظر هنا. ثم رجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الرجل يقول: ما يفعل شيخ كبير مع زوجته وأولاده من غير مال؟ يريدون ماله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا له أمواله. فأقبل ثابت بأمواله حتى جعلها بين يديه، ثم قال: يا زبير، ما تريد بعد ذلك؟ هذه زوجتك، وهؤلاء أموالك، وهؤلاء أولادك، وهذا مالك، وهذه نفسك قد نجت، قم الآن امضي إلى بيتك، حياة جديدة الآن يستقبلها. فقام الزبير وهو فرح مستبشر معه أولاده وأمواله وزوجه. فلما مشى خطوات تذكر قومه وأصحابه الذين كانوا معه في الحصن سنين، وكان قبل قليل معهم، لكنه رجل أعمى يسمع صوت صراخ وقتل ويشم رائحة الدم، لكنه لا يدري من عاش ومن قتل. فالتفت إلى ثابت ثم قال: يا ثابت، تجيبني عما أسألك؟ قال: نعم. قال: يا ثابت، ما فعل سيدنا العظيم الذي كأن وجهه مرآة يتراءى بها عذار الحي؟ قال: من تعني؟ قال: أعني كعب بن أسد سيدنا. قال ثابت: قتل. فسكت ثم مشى قليلا ثم وقف، قال: يا ثابت، قال: ما تريد؟ قال: فما فعل سيدنا الآخر سيد الحضر والبادي؟ قال ثابت: من تعني؟ قال: أعني حيي بن أخطب سيدنا. قال: قتل. فسكت ثم مضى قليلا ثم وقف، قال: ما بالك وقفت؟ قال: فما فعل سيدنا الثالث الذي هو مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا؟ قال: من تعني؟ قال: أعني عزال ابن شموال سيدنا. قال: قتل. قال: قتل؟ قال: نعم. قال: فما فعل سادة المجلسين السادة العظيمان اللذان يجتمع إليهم الناس؟ قال: من تعني؟ قال: أعني بني كعب بن قريضة وبني عمرو بن قريضة. قال ثابت: كلهم ذهبوا قتلوا خونة. عندها وقف الزبير هو الآن في مرحلة اتخاذ قرار، يسلم أم لا يسلم. وقف يفكر، أتدري ما مثل الزبير؟ مثله كمثل رجل أقبل إلى المسجد ليصلي الجمعة، ثم لما جلس فإذا الخطيب يتكلم عن التدخين وحكمه ويسوق الآيات والأحاديث في ذلك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه: ولا تسرفوا، وقال جل وعلا، والخطيب يسوق الآيات والأحاديث ونصوص العلماء في تحريم التدخين، وصاحبنا جالس يسمع لكنه مدخن، علبة الدخان في جيبه، وأخرى في سيارته، وثالثة في مكتبه، ورابعة في غرفة نومه، وخامسة عند أصحابه. فإذا به الآن يتفكر: هل أتخذ القرار الشجاع وأتخذ قرارا جازما الآن بترك التدخين، أم أستمر على ما أنا عليه؟ إن تركت التدخين الآن معناه أن أصحابي سأغيرهم، لأني لن أتحمل أن أجلس معهم وهم يدخنون. معناه أن وظيفتي قد أغير مكتبي وأنقله إلى مكتب آخر، لأن الذين هم معي في المكتب أيضا من المدخنين. معناه أني سأشتاق إلى التدخين. فهو الآن في حرب مع نفسه، هل يتخذ القرار الشجاع بترك التدخين وقد علم حكمه أم لا؟ هذا حال الزبير. أما الحق فقد تبين له وعلم أن هذا النبي صادق، فهل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويترك دينه ودين أجداده؟ الأمر يحتاج إلى شجاعة، بل يحتاج إلى رجل بطل تهون الدنيا كلها عليه في سبيل أن يتبع الهدى. ما يضره لو قال لا إله إلا الله فربح الدنيا والآخرة. أخذ الزبير يفكر، ثم صار جبانا، التفت إلى ثابت، قال: يا ثابت، قال: ما تريد؟ قال: تريد أن تحسن إلي؟ قال: نعم. قال: فإني أسألك يا ثابت بما لي عليك من حق أن ترجعني، فلأقتل مع أولئك، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، ما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة. يلقاهم في القتل، يجتمع رأسه مع رؤوسهم في الحفرة حتى يجتمعوا بعد ذلك في النار. عاد ثابت به يقوله حتى أوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل وهو يسير إلى الموت ويختار أن يموت على الكفر، قدم فضربت عنقه، وثابت يقول: يا رسول الله، يقول: أريد أن ألقى الأحبة. فقال أبو بكر: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ويمضي الزبير بن باطة وأصحابه إلى النار، لأنهم جبناء يجرون إلى الموت، وأحدهم يعلم أن مصيره إلى النار وأن هذا النبي حق، لكنه لم يستطع أن يكون شجاعا وأن يطأ على أنف الشيطان وأن يتبع الحق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، ما لهم من أنصار؟ لأنهم لم يكونوا شجعانا بل كانوا جبناء، لم يستطيعوا أن يطأوا على أنف الشيطان، فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة. ومن تمكن من قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع، وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى. وانظر إلى أبي أحمد ابن جحش رضي الله تعالى عنه، كان شيخا كبيرا أعمى، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يبق أحد من أصحابه إلا هاجر معه إلا بعض الضعفاء والمماليك، وكان من بينهم أبو أحمد ابن جحش، فلم يزل يسعى للهجرة حتى تيسر له ذلك، فجمع متاعه ليهاجر وجهز زوجته وولده. قالت له زوجته: إلى أين يا أبا أحمد؟ قال: إلى المدينة. فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها قالت: هلا هلا مكانا أقرب منها نهاجر إليه. فزجرها ثم ارتحل وهو يقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتن أيثرب. فقلت لها: ما يثرب بمضنة وما يشأ الرحمن للعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناط وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب. ستعلم يوما أينا إذ تزايل وزيل أمر الناس للحق أصوب. ومضى بعد ذلك أبو أحد إلى المدينة طائعا مهاجرا. وبعض الناس قد يتوجس من الهداية ويتخوف منها لما يسمع عن المهتدين أو لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين. نعم، لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين فينفر عن الاستقامة تأثرا بما حوله من الإشاعات. الطفيل بن عمر كان سيدا مطاعا في قبيلته دوس، قدم مكة في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قدم مكة في حاجة، فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه، قالوا له من أنت؟ قال أنا الطفيل ابن عمرو. قالوا أنت سيد داود؟ قال نعم. فالتفت بعضهم إلى بعض، إن أسلم هذا الرجل الآن سيقوى شأن محمد عليكم. فقالوا له يا طفيل، أسمعت عن رجل يزعم أنه نبي؟ قال لا لم أسمع بذلك. قالوا إذا اسمع منا، إنها هنا رجل في مكة يزعم أنه نبي، تحذر أن تجلس معه، احذر أن تسمع كلامه، إنه ساحر، إن استمعت إليه ذهب بعقلك وتركت زوجك وولدك وأحضرت له مالك. انتبه يا طفيل، لا تستمع إلى شيء من كلامه. وجعل هذا يكرر الكلام عليه ويعيد، والثاني يثني الكلام ويزيد، فلا زالوا يكررون الكلام حتى خاف الطفيل من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسمع شيئا من كلامه. قال الطفيل فعمدت إلى الكرسف، يعني أقبل إلى القطن، ثم جعل يقطع منه ويسد به أذنيه. تدري لماذا؟ خوفا من أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصادفة من غير قصد، فيقع في قلبه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيخبل عليه عقله من شدة الإشاعة التي أحاطت به. دخل الطفيل إلى مكة، جعل يمشي بين الناس، فإذا هو لا يعقل شيئا من كلامهم لما سد به أذنيه من القطن من الكرسف. فلما أقبل إلى جهة الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فرآه خاشعا ساكنا فأعجبه منظره. فلما جعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفيل في نفسه، أنا رجل لبيب عاقل، ما يخفى علي الحسن من القبيح، أنا أعرف كلام الشعراء وكلام الكهان وكلام السحرة، ولست جديدا على هذا الأمر، ما الذي يمنعني من أن أسمع شيئا من كلامه؟ إن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى انتهى من صلاته، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فمضى الطفيل وراءه حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته دخل معه الطفيل، ثم قال يا محمد إن قومك لما قدمت إلى مكة قالوا لي إنك ساحر، إنك كاهن، إنك تخبل العقول، فوالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني بالكرسف لئلا أسمع قولك، وقد سمعت منك قولا حسنا فاعرض علي أمرك. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح، وجعل يعرض الإسلام على الطفيل ويتلو عليه القرآن، والطفيل يستمع إلى هذا الحق ويتفكر في حاله، فإذا هو في كل يوم يعيشه يزيده من الله بعدا، وإذا هو يعبد حجرا لا يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يجيب نداءه إذا ناداه، وهذا الحق قد تبين له. ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة إسلامه، ما الذي سيحصل لو أن استقمت على هذا الدين؟ جعل يتفكر كيف يغير دينه ودين آبائه، ماذا سيقول الناس عنه، حياته التي عاشها، أمواله التي جمعها، أهله، ولده، جيرانه، خلانه، كل هذا سيضطرب وقد يتغير. سكت الطفيل يفكر يوازن بين دنياه وآخرته، فإذا بالطفيل فجأة يضرب بدنياه عرض الحائط ويمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه على الإسلام، وهو بطل يعلم أنه بهذه البيعة معناه أنه نزع ثوبا طالما تعود عليه وعاش به، وأنه لبس ثوبا جديدا. جعل يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، نعم سوف يستقيم على الدين، وليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط، وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء؟ ماله ورزقه بيد من في السماء، صحته وسقمه بيد من في السماء، منصبه وجاهه بيد من في السماء، بل حياته وموته بيد من في السماء. فإذا رضي من في السماء فلا عليه من فاته من الدنيا، نعم إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء، وليتنكر له من شاء، وليستهزئ به من شاء، فليتك تحلو والحياة مريرة وليس كترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود بل كل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم أسلم الطفيل في مكانه وشهد شهادة الحق ثم ارتفعت ذمته قال يا نبي الله قال ما تريد قال إني امرؤ مطاع في قومي من فضلك اقلب الشريط أنا يا رسول الله أختلف عن لما يسلم بلال أو عمار أنا رجل سيد في قومي أنا رئيس إني راجع إليهم وداعيهم من الإسلام ثم رجع الطفيل من مكة مسرعا إلى قومه حاملا هم هذا الدين يصعد به جبل وينزل به واد حتى وصل إلى ديار قومه فلما دخلها أقبل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا فلما رآه الطفيل قال يا أبتي إليك عني لست مني ولا أنا منك قال لما يا بني قال قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي بني ديني دينك قال فاذهب واغتسل ثم تطهر ثم أتني حتى أعلمك الإسلام ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم مضى الطفيل إلى بيته فأتته زوجته مرحبة قال إليك عني فلست مني ولا أنا منك قالت لما بأبي أنت وأمي قال فرق الإسلام بيني وبينك تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت ديني دينك فقال لها اذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي فلما ولته ظهرها ذاهبة ومشت خطوات خافت من صنمهم الذي يعبدونه أن يعاقبها في أولادها إن تركت عبادته رجعت إليه قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى وذو الشرى صنم يعبدونه كانوا يرون أن من ترك عبادته انتقم الصنم منه فأصابه بأذى في نفسه أو في ولده قال الطفيل عجبا اذهبي أنا ضامن لك ألا يضرهم ذو الشرى فذهبت واغتسلت ثم أقبلت فعرض عليه الإسلام فأسلمت ثم جعل الطفيل يطوف في قومه يدعوهم بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم ويقف عليهم في طرقاتهم لكنهم أبوا أبوا إلا عبادة الأصنام فغضب الطفيل كانوا فيما سبق قبل أن يدخل في الإسلام يطيعونه بإشارة من أصبعه واليوم لما دخل في الإسلام يعصونه فذهب إلى مكة وهو غضبان وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت يا رسول الله ادعو الله على دوس يريد دعاء كالدعاء الذي دعا به نوح على قومه فأهلكهم الله أو كما دعا غيره من الأنبياء قال يا رسول الله ادعو الله على دوس فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس فإذا بالرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم ثم يخفض يديه ويلتفت إلى الطفيل قال يا طفيل ارجع إلى قومك فادعهم إلى الإسلام وارفق بهم فيرجع الطفيل إليهم ثم لم يزل بهم حتى أسلموا وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الطفيل بعده ثابتا على الدين حتى قتل في بعض المعارك فلله در الطفيل انظر كيف لم يتأثر بالحرب الإعلامية على الإسلام وعلى المستقيمين على الإسلام التي تولى كبرها الكفار ومن ناصرهم وأنت إذا اتخذت القرار الشجاع بالاستقامة على هذا الدين فانطلق انطلق ولا تلتفت وراءك نعم لا تلتفت وليكن همك رضا من في السماء واضرب بمن يخالفه عرض الحائط أقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم ولله برد العيش بين خيالها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بديالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم فيا بائعا هذا ببخت معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم علق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذيل المبطلين فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وانظر إلى عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه. عياش كان من أول من أسلم في مكة، هاجر مع عمر ابن الخطاب إلى المدينة وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. لما قدم المدينة ونزل فيها أرادت قريش أن تردهما فأرسلت فلم تقدر على عمر، ففكروا كيف يكيدون لعياش، فأرسلوا إليه أبا جهل وأخاه الحارثة لرد عياش إلى مكة. أبو جهل والحارث هما ابن عم عياش وكذلك هما أخواه من الأم. فلما قدم المدينة سأل عن موضع عياش فدل عليه، أول ما التقيا به أراداه على الرجوع معهما إلى مكة، ثم لم أراداه على الرجوع معهما إلى مكة فأبى عليهما فاحتال عليه، قال له يا عياش إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك وألا تستظل من شمس حتى تراك. كانوا يعلمون قدر حبه لأمه، فرق قلبه لأمه وكاد أن يرجع، فقال له عمر يا عياش والله إن يريدوا إلا أن يفتنوك عن دينك فاحذرهم يا عياش لا ترجع إلى مكة. قال يا عمر وأمي؟ قال عمر أمك والله لو قد آذى أمك والله لو قد آذى أمك قمل في شعرها لم تشقت ولم تلتفت إليك، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت ولم تفكر فيك، فأقم هنا ولا ترجع معهما. قال يا عمر أذهب معهما فأبر بقسم أمي ولي هناك مال فآخذه، فتعلق به عمر. قال أما أمك فقد انتهينا منها، وأما المال فوالله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. فأبى عياش إلا أن يخرج معهما إلى مكة. فلما رأى عمر ذلك قال أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة سريعة دلول فالزم ظهرها ولا تنزل من عليها أبدا، فإن وجدت منهم ريبة في أثناء الطريق أو شككت في صدقهم وفي خبرهم عن أمك فاصرف وجه الناقة إلى المدينة وانج عليها فوالله لا يستطيع أن يلحق بك أحد منهما على بعيره. قال عياش نعم، فركب عياش على الناقة وخرج معهما، فأخذ يحدثانه أثناء الطريق حتى تبسطا معه. فلما اقتربوا من مكة قال له أبو جهل يا عياش، قال ما تريد يا أخي؟ قال لقد عثر علي بعيري هذا وأتعبني، أفلا تعقبني على ناقتك شيئا يسيرا تبادرني؟ قال عياش نعم، فأناخ أبو جهل بعيره وأناخ عياش ناقته، فما كاد عياش ينزل من على ناقته ويقف بقدميه على الأرض ويقبل على بعير أبي جهل حتى وثب عليه فأوثقاه، ثم دخل به إلى مكة مربوطا، وجعلوا في مكة يفتنونه عن دينه ويضيقون عليه حتى افتتن ووافقهم على بعض ما يريدون. ومرت الأيام وهو على ذلك، وكانوا يظنون في أول الإسلام أن الذي يرتد عن دينه أنه لا يصح له العودة إليه، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأنزل الله تعالى عليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر: فلما سمعتها كتبتها ثم بعثت بها إلى مكة، فلما قرأوها أقبل من كان في مكة من المسلمين ومعهم عياش رضي الله تعالى عنه. وإن شئت فقارن بين حال عياش وبين حال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. سعد بن أبي وقاص كان من أول من أسلم في مكة، وكان له أم تحبه حبا عظيما، وكان بارا بها أشد البر. فلما أسلم اشتد عليه أذى الكفار، وتتابع عليه أذى أمه وهو صابر على دينه، حتى قالت له أمه يوما: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثته؟ قال: يا أمه، هذا هو الدين الحق. قالت: يا سعد، لترجعن إلى ديننا ولتدعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فيعيرك الناس ويقولون: يا قاتل أمه. وسعد يحبها حبا عظيما، فنظر إليها فإذا عجوز قد رق عظمها واحتوجب ظهرها واشتد حزنها، وإذا هي التي ربته صغيرا وعطفت عليه كبيرا. فقال لها: يا أمه، لا تفعلي، يا أمه لا تفعلي، فإني لا أدع ديني لشيء أبدا. قالت: بلى. قال: لا تفعلي. لكنها مكثت يومها ذلك، لم تأكل ولم تشرب، وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصبر. أمه حبيبة إليه، لكن الدين أحب إليه. ثم مرت عليها ليلة كاملة وهي لم تأكل ولم تشرب، فلما أصبحت في شدة الحر مضى عليها بعض اليوم وهي لم تأكل ولم تشرب، حتى أصابها الجهد وكادت أن تهلك. فلما مر عليها فإذا هي على فراشها، فأقبل يجر خطاه إليها، يتنازع في قلبه حبها وحب الدين، فإذا الدين في قلبه أعظم. فنظر إليها ثم انتزع الكلمات من صدره انتزاعا، وقال لها: يا أمه، يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا. فالآن كلي إن شئت أو لا تأكلي. ثم تركها وقام. فلما رأت الجد والثبات والبطولة دعت في طعام وشراب وأكلت. وقد يزيد الغيب من بعض المفتدين خاصة من جلسائك السابقين، فيذكرونك بماضي، فهذا رافقك في سفر، وذاك عنده صور، والثالث جلسك في استراحة. فإذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضي: تذكر كم ليلة سهرنا في ظلها والزمان عيد، تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا راقص مريد، تذكر كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد، أين النساء التي عرفنا وأنت فينا القائد المجيد، أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد، أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مزيد، كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحيد. فلا تلتفت إليهم، لا تلتفت، ولا يضر السحاب نبح الكلاب، بل الكلاب تنبح والقافلة تسير. وانظر إلى موسى عليه السلام. موسى عاش في أظلم العصور في عصر فرعون. كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل، يذل رجالهم ويستعبد نساءهم، وكان قوم فرعون المصريون يفعلون ببني إسرائيل مثله. مر موسى عليه السلام يوما بطريق، فإذا رجل من قوم فرعون مصري يضرب رجلا من بني إسرائيل، والإسرائيلي المسكين يصيح ويستغيث. فلما رأى موسى ذلك أقبل على المصري فدفعه بيده، فإذا به يقع على الأرض ميتا. ثم لم يلبث أن ظهر أمره للناس فكادوا له ليقتلوه، فهرب عليه السلام من مصر ثم لبث 10 سنين عاد بعدها نبيا مرسلا. يعني موسى الذي دخل مصر الآن يختلف عن موسى الذي خرج منها. الآن موسى نبي له مبادئ وله منهج وله طريقة وعنده مفاهيم، وقبل لم يكن نبيا. أول ما وقف موسى بين يدي فرعون ناصحا داعيا، بدأ فرعون يذكره بماضيه، يقول له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يذكره بحياته السابقة، كما يفعل بعض الكساق اليوم إذا رأوا مهتديا قالوا له: فلان نسيت ما كنت تدعون إليه من مجالس الفحشاء وحفلات الغناء، فلان نسيت فلان صديقتك وفلان. ولا يزالون يذكرونه بمعاص سابقة قد مزق أوراقها وأحرق ذكرياتها حتى يضعف ويوافقهم على ما يريدون. هذا حال فرعون مع موسى، يقول لموسى: وفعلت فعلتك الذي فعلت، أصلا أنت عملت جريمة والآن تأتينا لأجل أن تنصحنا. سبحان الله، ونسي فرعون أنه قد قتل ما لا يحصى عدده من الرجال والنساء، بل كان يقتل أطفال بني إسرائيل سنة ويبقيهم سنة، ثم يلوم موسى على أن قتل رجلا واحدا خطأ. لكن موسى كان شجاعا بطلا. أول ما سمع هذا الكلام من فرعون صاح في وجه فرعون وقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. يعني يا فرعون، أنا في تلك الأيام لم أكن نبيا وقد عفى الله عما سلف. يعني موسى الذي يكلمك الآن يا فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا، والحمد لله على الهداية. وعموما الحياة لا تخلو من مستهزئين ولا تخلو من مثبطين ومشككين، فلا تلتفت إليهم، كن بطلا. وما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه، وإن شئت فانظر إلى الكفار لما تجمعوا وتألبوا وأقبلوا إلى المدينة بجيش كالليل يسير كالسيل في معركة الخندق الأحزاب. بدأ الصحابة في حفر الخندق وهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، قلوبهم قد بلغت الحناجر وأعينهم تدور في المحاجر، يحفرون الخندق فتعرض لهم صخرة عظيمة لا يستطيعون كسرها، فيقولون: يا رسول الله، هذه صخرة عرضت لنا. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم يأخذ المعول الفأس فيضربها ضربات ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم يضرب الأخرى ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. يقول هذا وهو مخوف وقد اجتمع عليه الكفار. فيسمع المسلمون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم. أما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أفواه النتنات فلا تفت عزيمته ولا تفكر همته، ويكون حال هؤلاء المستهزئين كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها. وأوهى قرنه الوعل. وفي يوم آخر يخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة تبوك في ساعة عسرة، خرجوا والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد في حر شديد وجهد جديد، فأصابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم، فجعلوا ينحرون الإبل وينفضون أكراشها ويشربون ما فيها من ماء قليل خشية الموت حتى كادت الإبل أن تفنى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم دعا وتضرع والتجا، فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم سكب عليهم الماء فشربوا وملأوا آنيتهم. وكان معهم رجل منافق، فالتفت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجزة قالوا: يا فلان ويحك، آمن أن هذا نبي، هل بعد هذا شيء؟ فقال ذاك المنافق مستهترا، قال: وما هذا، معجزة؟ إنما هي سحابة مارة فأمطرتنا. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ولا يلتفت إليها، هو أكبر منها. وفي موقف آخر كان صلى الله عليه وسلم في سفر فضلت ناقته فذهبوا في طلبها فلم يجدوها، فقال رجل من المنافقين: هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، أنا ما أعلم الغيب، وقد دلني الله عليها، هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها، يعني مرت بجانب الشجرة فتعلق زمامها ببعض أغصانها فصارت مربوطة بها، فانطلقوا فجئوني بها، فانطلقوا فجاءوا بها. فتحمل هؤلاء الثقلاء، تحملهم واجعل همتك عالية، ولا تتعب نفسك بنقاشهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل لا تعجب إذا رأيت من أحبابك وخلانك الذين كانوا من أيام جاهليتك يفدونك، الذين كانوا أيام جاهليتك يفدونك بأرواحهم ويغدقون عليك أموالهم، لا تعجب إذا رأيتهم بعد هدايتك قد انقلبوا أعداء أهل الدار يذمونك ويثيرون حولك الإشاعات، لا تعجب، فهي فترة يسيرة سرعان ما تنتهي. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما قدم المدينة اجتمع الناس من كل مكان ينظرون إليه، كانت المدينة خليطا من المسلمين واليهود، وكان عبد الله بن سلام كان حبرا من علماء اليهود، وكان قد قرأ في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف اسمه وهيئته، فلما رأى الناس مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ينظر إليه معهم، قال عبد الله: فلما تبينت وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. ثم ترك عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن عنه الناس وخفوا، ثم جاءه فقال: يا رجل، أنت تزعم أنك نبي؟ قال: نعم. قال: إني سائلك عن ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي. قال: هاتها. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يكون شبهه لأبيه أو لأمه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم رفع رأسه وقال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. فلما سمع عبد الله ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأنك قد جئت بالحق وأنك الذي أمرنا موسى باتباعك. ثم قال: يا رسول الله، قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأني أعلمهم، فاجعلني يا رسول الله خلف ستر عندك وادعوا اليهود فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في سوف يكثرون علي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا حتى دخلوا عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. فقالوا: ما نعلم أنك رسول. قال: يا معشر يهود أسلموا. قالوا: ما نعلم أنك رسول. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بما في التوراة من صفته وأن الأنبياء قد بشروا به وهم لا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: أصلا أنت لم تأتي صفتك في التوراة وما نعلم أنك رسول. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ ما رأيكم فيه؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وأخذوا يثنون عليه ويمدحونه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، يسلم عبد الله بن سلام هذا السيد العظيم من سادتنا؟ لا يمكن، ما كان ليسلم أبدا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الستر ثم قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج عبد الله ثم قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فلما سمعوا ذلك تصايحوا، قالوا: كذبت، بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وأخذوا يسبونه وخرجوا. فالتفت عبد الله بن سلام قال: أرأيت يا رسول الله، هذا الذي كنت أخاف. فانظر كيف تنكر له أصحابه الذين كانوا يحبونه ويرفعونه، انظر كيف تنكروا له لما صار بطلا واتخذ القرار الشجاع فاستقام على الدين وتعبد لرب العالمين. انظر كيف انقلبوا أعداء بعد صداقتهم، مبغضين بعد ودهم، ودوا لو يكفروا كما كفروا سيكونون سواء. وأخيرا اعلم أن كثيرا من هؤلاء المستهزئين هم في الحقيقة يودون لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم فيستقيمون على الدين كما استقمت، ولكنهم تتغلب عليهم الموانع، بل بصراحة هم جبناء يخافون من أصحابهم أن يستهزئوا بهم أو من شهواتهم أن تنقطع عنهم. كما قال أحد العلماء، قال لرجل كافر، قال يا فلان أسلم، فقال ذلك الرجل الله ما يريدني أن أسلم، ولو أراد أن أسلم لهداني. فقال له العالم بل الله يريد أن تسلم، ولكن شيطانك لا يريد، وأنت قد أطعت شيطانك. وانتقل معي إلى مكة وانظر إلى أبي جهل. أبو جهل كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يتكبر عن الاتباع. وانظر إليه وقد خرج ليلة من الليالي ومشى حتى أقبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند الباب في ظلمة الليل يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. جلس عند الباب حتى إذا كاد أن يطلع عليه الفجر خاف أن يراه الناس، فذهب مسرعا إلى بيته. في أثناء الطريق لقي أبا سفيان ولقي الأخنس بن شريق، سألهما قال ما أخرجكما في ظلمة الليل؟ فأخبراه أنهما كان عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هما أيضا كان يستمعان إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل. فقال لهما أبو جهل لا تعودوا إلى هذا البيت، فلو قد رآكم بعض الناس الذين تنهونهم عن سماع قراءته لوقع في أنفسهم أنه صادق. تعاهدوني ألا ترجعوا؟ قالوا نعم نتعاهد نحن الثلاثة ألا نرجع إلى الاستماع إلى قراءته بعد اليوم أبدا. ثم خرجوا ثم مضوا إلى بيوتهم. فلما كانت الليلة الثانية فإذا بهم يجتمعون كما اجتمعوا، كل واحد منهم في جهة من البيت وكل واحد لا يعلم عن صاحبه، حتى إذا تفرقوا قبيل الفجر رأى كل واحد منهم صاحبه فتعاهدوا ألا يعودوا أبدا. فلما كانت الليلة الثالثة فإذا هم على ذلك وقد رأى بعضهم بعضا فجعلوا يقسمون ألا يعودوا بعدها أبدا. فلما باتوا تلك الليلة وأصبحوا أصبح الأخنس بن شريق يفكر في هذا الدين وفي صدق من جاء به وما يمنعه من اتباعه، فأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، ثم قال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال أبو سفيان يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال له الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ثم قال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فسكت أبو جهل قليلا ثم قال والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء من اتباعه. قال ما الذي يمنعك من اتباعه؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرط، فخذنا وفخذ محمد هذا قبيلتنا وقبيلته قد تنازعنا الشرف والملك، كلنا يريد أن يصبح ملكا على مكة، فأطعموا الحجاج فأطعمنا الحجاج وحملوهم فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاتينا على الركب وكنا كفرسي رهان يتسابقان، قال بنو عبد مناف منا نبي يأتيه الوحي من السماء، ومن أين نأتي بذلك؟ فإن صدقناهم صرنا تبعا لهم، فلا والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. ويستمر أبو جهل على كبره وغيه، لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بتغيير دينه والاستقامة على هذا الدين، بل يستمر يحارب هذا الدين ويعذب المؤمنين المستضعفين، وكان يحرص على تعذيب المؤمنين في كل مكان. يجمع عمار وأباه ياسر وأمه سمية ويربطهم على نخل، ثم يبدأ في جلدهم حتى إذا لم يطاوعوه على ما يريد يأتي إلى سمية ثم يطعنها بحربته مرارا حتى قتلها. ولما أراد الكفار أن يخرجوا إلى بدر وخرج كبارهم، أراد أمية بن خلف أن يجلس في مكة وهاب أن يخرج إلى القتال، فأقبل إليه أبو جهل وقال: قم يا أمية بن خلف، إن الناس إذا رأوك قد قعدت على القتال وأنت سيد من ساداتهم قعدوا. فأبى أمية أن يخرج، فمضى أبو جهل وأقبل وفي يده مجمرة فيها بخور، ثم أعطاه لأمية أمام الناس قال: خذ فطيب، إنما أنت من النساء. فلما قال له مثل ذلك قام أمية غضبان وقد أثار حفيظته، ثم قام بعد ذلك للقتال وقتل. حتى جاءت نهاية أبي جهل وهو في قلبه يعلم أن هذا النبي حق، لكن لم يستطع أن يكون شجاعا وأن يتخذ القرار بالاستقامة على الدين، حتى أتت نهايته ويطعن في معركة بدر حتى أدخلته الجراح ويلقى على الأرض في حر الشمس، حتى أقبل إليه عبد الله بن مسعود وقد كان أبو جهل يعذبه في مكة، فيرقى عبد الله بن مسعود على ذاك الصدر النسل، ثم يجعل عبد الله بن مسعود في يده السكين ويقول لأبي جهل وأبو جهل في الرمق الأخير: قال قد أخزاك الله يا عدو الله. فيقول له أبو جهل: دع عني هذا وأخبرني لمن الزائرة اليوم، من انتصر؟ يسأل هذا السؤال وهو على موته. فقال له: قد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قد أخزاك الله يا عدو الله. فيقول أبو جهل: أخزاني؟ وأي شيء أعظم من رجل قد قتله قومه. ثم يجعل عبد الله بن مسعود السكين على رقبة أبي جهل ويحز رأسه من جسده، ويموت أبو جهل ويمضي بنتنه إلى النار، لأنه لم يستطع أن ينتصر على كبره وغيه، لم تطاوعه نفسه على أن يدس أنفه بالتراب سجودا للملك الوهابي جل جلاله. ومثل أبي جهل كثير ممن عرفوا الحق وودوا لو يهتدون، لكنهم ضعفوا عن مقاومة العوائق، فجعلوا ينظرون إلى الهداية من بعيد. فكن أنت بطلا وكوني، علمت أن ترك الصلاة كفر فصلي ولا تلتفت إلى المثبطين، كن بطلا. علمت بحرمة الغناء ثب ودع عنك العابدين، كن بطلا. بر والديك، اترك عنك الربا، اعف لحيتك، ارفع إزارك، كن بطلا. ولتكن المرأة أيضا كذلك، تلتزم بحجابها وتنصح من حولها، ألا وأقدم على الخير، وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليه، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وستقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى بمنه وكرمه الذي يسر لنا هذا الاجتماع في بيت من بيوته، أسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا مريضا إلا شفاه، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا من له أخ مريض أو قريب أو حبيب أو أب أو أم أو زوجة أو ولد مريض إلا شفيته وعافيته، إلا شفيته وعافيته، إلا شفيته وعافيته. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا قضيت عنه دينه، ولا تدع من بيننا من عليه كربة إلا كشفت عنه كربته، ولا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، إلا ذرية صالحة رزقته، إلا ذرية صالحة رزقته. ولا تدع من بيننا من له حبيب قريب عقيم إلا رزقته ذرية صالحة. يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، أو تزوجهم ذكرانا وإناثا وتجعل من تشاء عقيما، سبحانك. يا من لا تحتاج إلى صاحبة ولا ولد فإنا نحتاج إلى الولد، اللهم فلا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم عليك بالنصارى الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعله لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مكن المجاهدين من رقابهم، اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. رقابهم. اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم اشف صدورنا على اليهود والنصارى، اللهم اشف صدورنا على اليهود والنصارى. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد. يا قوي يا عزيز، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اجعلهم مثلا وعبرة للمتعظين العابرين. يا قوي يا عزيز، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولا يفوتني أن أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ فيصل على حرصه على تنسيق هذه المحاضرة، ونشكركم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات على حضوركم وحسن إنصاتكم ومتابعتكم، ونشكر أيضا الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد على حرصهم.